وعلى هذا فإذا مرض إنسان كافر فلك أن تعوده إذا رجوت من هذه العيادة خيرا، تعرض عليه الإسلام لعله يسلم. فهؤلاء العمال الذين عندنا الآن من الكفار وهم كثيرون، لا ينبغي أن نتركهم هكذا وأن نجعلهم بمنزلة البهائم يعملون لنا دون أن ندلهم على الحق. لهم حق علينا، واجب أن ندعوهم للإسلام ونبين لهم الحق ونرغبهم فيه حتى يسلموا. أما أن يكون عندنا هذا العدد الهائل من الكفار من النصارى والبوذيين وغيرهم ثم لا نجد من يسلم إلا واحدا بعد واحد بعد مدة أيام، فهذا يدل على ضعف الدعوة عندنا وأننا لم نحاول أن ندعوهم للإسلام، وهذا لا شك أنه تقصير منا. وإلا فإن العامل جاء يتكفف الناس في الواقع، جاء يريد لقمة العيش، فليس عنده ذاك الاستكبار. فلو أننا دعوناه باللين ورغبناه لحصلنا خيرا كثيرا واهتدى على أيدينا أناس كثيرون، لكن عندنا غفلة عن الدعوة للحق، والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في مثل هذه الأمور.